مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأهلا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. ورح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. ورق الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك ذكرني ورق ذهب مشغول ذكرني فيك ذكرني مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. ضيفنا اليوم يكتب الشعر والرواية والقصة القصيرة، صدر له حتى الآن 12 مجموعة شعرية إضافة إلى 8 مجموعات شعرية ورواية قيد الطباعة. شارك في العديد من الأمسيات والملتقيات الثقافية ونال أيضا العديد من الجوائز. مستمعي الأعزاء، ضيفنا اليوم هو الشاعر عبد الرحمن حسن علي. أهلا وسهلا فيك على أثير أمواج. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. يعني تكتب الشعر والقصة والرواية، لكن خلينا بداية هيك نسمع قصيدة بالبداية. إذا طبعا بوجه تحية لجيشنا الباسل، للمقاومين الأبطال، للشهداء الله يرحمهم والجرحى، ولا حضرتك والعاملين بالكنترول للمركز الإذاعي والتلفزيوني في طرطوس. بداية قصيدة صغيرة عبارة عن ترحيب، قول فيها: سوريا سوريا القلب حبة، الشمس بتشرق من عبة، والبدر بحبه مفتون، دلوعة خلقت ربة، نيالة من مثل مين، التاريخ بحضنة تربة، نيالة من مثل مين، التاريخ بحضنة تربة، والعاش بقربة يومين ما بيحتاج الأطباء. حلو. يعني قصيدة جميلة. بتكتب حضرتك الشعر بكل أنواع طبعا. الشعر المحكي العمودي الحديث أكيد كله. أي أقرب إلك يعني الشعر المحكي؟ يمكن تكتب كمان شعر غنائي أيضا؟ أكيد. أنا بالنسبة لي يعني كرأي شخصي يعني أنا النثر ما بكتبه ولا بتقعطاه، لأنه عبارة الحديث. عن سرد نعم. عبارة عن سرد يعني سرد أدبي ليس إلا. نعم. هذا رأيي الشخصي. نعم. أنا بشوف حالي بالعمودي طبعا الأصيل اللي كتبوه أجدادنا وأسلافنا، المقفى الشعر المقفى. نعم. حتى لأمي عليهم السلام كمان كتبوا. والمحكي تكتب القصة والرواية والشعر، لكن إصداراتك كلها مجموعات شعرية. بالضبط، لأنه نعم. عندي أريحية مع نفسي يعني بموضوع الشعر. ليش اخترت الشعر حتى تخاطب الناس من خلال القصيدة؟ لأنه هو موهبة من الله يعني. يعني الشعر لا يصنع صناعة ولا ممكن شراؤه، ولا الشعر ينبع من الذات الإنسانية عبارة يعني من عبر الموهبة. فمن لا موهبة له لا يستطيع أن يكتب الشعر يعني. نعم. بتكتب يعني المواضيع اللي بتختارها دائما يعني أكيد وطني طبعا. وجداني للطبيعة يعني. هل بتعرف الغزل يعني بيلامس مشاعر الناس، وهذا شيء جميل. وطبعا قضايا الوطنية هي بالدرجة الأولى. نحن إن كنا نحمل القلم أو السيف فهذا واحد، المهم الدفاع عن الوطن يعني. نعم. سمعنا شيء قصيدي غزلي. طيب شو راح تختار لنا من الشعر العمودي أو الشعر المحكي؟ الشعر المحكي شو راح تختار؟ راح نختار نعم قصيدة بعنوان ضيعتنا. بقول طل الصباح وزغرد التنور، فائت صباح الخير ضيعتنا، والشمس طلت حاملي أخبار، غيمات ترقص فوق حقلتنا، ورعوش صارت مبعسرة الحجار، لوين رح توصل مواصلنا؟ وشب وصبية بلشوا المشوار عكروم سكرت قبل ما وصلنا، ونسمات هبت ورندحت موال، وطيور رقصت على نغمات مشيتنا، والغار ميجن وعتب الزعرور، والمرج غطانا والزهر يغمرنا، ولا تعلوا الصوت يا أخوان، خوفي من الناطور يسمعنا، وطاد العتب بوسي وضمي هون، وهونيك غمرة وشو طولت غمرتنا، يا لولا عيون الناس من هاك الاسطوح لحد الصبح ما خلصت حكايتنا. مشغول عليك مشغول، ما اقدرش اغيب عنك، يا ريت عذابي وافضل قريب منك. مشغول عليك مشغول، ما اقدرش اغيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. اها اها اها قبلك ولا بعدك، ولا قلت لك إني بهواك، لا عشقت قبلك ولا بعدك، ولا قلت لك إني بهواك، وكان عزايا إني بقابلك وأكلمك وأقعد وياك، لا عشقت قبلك ولا بعدك، ولو قلت لك إني بهواك وكان عزايا إني بقابلك وأكلمك وأعود. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الشاعر عبد الرحمن حسن. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس. ما هو المشروع الثقافي للشاعر عبد الرحمن حسن؟ بالوقت الحالي تغطية انتصارات جيشنا ومعاركنا مع المحتل الكوني، أنا أسميه الكوني صحيح. وليس الدولي، والكوني ضد هالبلد المقاوم شعبا وقيادة وجيشا. يعني خلينا هيك نحكي عن الأزمة وكيف هي ممكن تحرض أكثر على الكتابة ما يحدث في سوريا، وشو دور الكتاب والكاتب والمثقف في هذه المرحلة، وهل قام بدوره بشكل مضبوط؟ لا، ماذا؟ ليس أنا، بشكل عام يعني بشكل عام لم يقوم بدورهم. لم أرى إلا فرادة وبشكل بسيط جدا قليل لا يتناسب مع حجم الهجمة الشرسة على وطنه. صحيح. أنا برأيي من يحمل القلم كمن يحمل السيف. صحيح. والسيف إن لم يجرد من غمده لا فائدة له. نعم. كيف تولد القصيدة عند الشاعر عبد الرحمن حسن؟ نحن بنعرف القصيدة بتتولد من خلال الرؤية. نعم. قد تكون أو كما قالوا الأقدمون الخضرة والماء والوجه الحسن. نعم. ممكن تتولد بمنظر مأساة كما حصل في عدرا وفي شمال اللاذقية من قتل وذبح إلى آخره، ممكن. والقصيدة الغزلية كما أسلفت هي ما ينبع من خلال رؤية تتعامل أو جوات صدر ومخيلة الشاعر فيكتب. طيب، دائما الكتابة تحتاج إلى تغذية، تحتاج إلى اهتمام طبعا. تحتاج إلى متابعة طبعا. تحتاج إلى كثرة المطالعة والمتابعة الثقافية والندوات والمهرجانات وقراءة الكتب. كيف تغذي أنت موهبتك؟ أنت لمين تقرأ؟ يعني هالنقطة هاي سيدتي هذه في البدايات. نعم. على الشاعر حتى يكون لديه مخزون فكري كبير. صحيح. من خلال القراءة وأعمال الآخرين الذين سبقونا. صحيح. بالضبط. الآن بهذه المرحلة وأنا على أعتاب الستين لا لست بحاجة تسلمي، شكرا لك. إن شاء الله. الله يخليك ست صباح. بالعمر هذا اللي أنا فيه هو عصر هو للعطاء. نعم. يعني لا بأس بقراءة، أنا الشعر الجميل بيستهويني. يعني ما بتقرأ كتب مثلا؟ ما عندك ساعات مطالعة ولا مقاطع القراءة؟ يعني مثل هلا وضع القراءة صعب، يعني هلا في يعني والله قليل. يعني أنا قراءة تقريبا يعني بالكاد الصحف يعني وكتب ما في وقت. يعني ما في مو بس ما في وقت. طيب ما بتتابع يعني نتاجات الآخرين مثلا؟ في مشكلة. نعم تفضل. في مشكلة، أنا لا أتكلم عن كتاب معروفون ولهم باع طويل، أتكلم عن الزخم والكم بدون معنى. يعني سرد كلامي ليس إلا يعني كيف بدي أقرأه؟ كل كسر الشعر وقل الشعراء. نعم هكذا تماما. نعم. تماما أجدتي. أنا يعني الكتب التي تقرأ قليلة صراحة، يبدو أن شيئا ما ضرب مخيلة ونتاج الآخرين فتأتي أعمالهم حقيقة يعني مزرية. لا، الكتاب جيد وهو خير جليس. نعم. ولكن ليس في كل الحالات، إن لم يكن جيدا أنا أحيانا يمكن ضغط العمل كمان ممكن الظروف المعيشية اللي عم تعرض لها. نعم ممكن، بس هي سيدتي لا متعة فوق متعة قراءة الكتاب، شرط أن يكون نتاج جيد. صحيح. ما تأثرت بحدا من الكتاب؟ ما بتتابع لحدا مثلا مثل مين؟ مثلا تأثرت كتير مثل مين؟ من الشعراء، من الكتاب، القصة، الرواية؟ طيب هلأ أنا حنا مينا، أحترم هذا الرجل وأجل، لا يحمل شهادة أبدا، عبارة عن صف سادس، هذا مبدع حقيقي. صحيح. بالشعر مثلا أميون، كان في شعراء أميون طرفة بن العبد كان لا يقرأ ولا يكتب وحمل كتاب موته بيده. هذا دليل ما بي. فالموهبة لا تحتاج إلى قراءة أو تحتاج إلى شهادات. الموهبة تحتاج إلى صقل لما يعتمل دواخل صدر أي شاعر. يجب أن يكون ذا موهبة، إن لم يكن فليس بشاعر. وما أكثر الشعراء حاليا، يعني وخاصة هؤلاء الذين يشددون على موضوع النثر. هذا أنا قلت رأيي الشخصي. هلا هو كتير في مثل أنا دائما بقول هاي الكلمة، دائما اللي بيكتب النثر يعني وكتير من النقاد بيقولوا هالحكي إنه هي هروب من الضوابط، هروب تمام. من نعم من الوزن. هذا صحيح سيدتي. نعم. لأن البحور الشعر حاليا 16. نعم. تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى دراية، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى صياغة جيدة للكلمات. أما هروبهم فهذا يدل على ضعفهم برأيي أنا. نعم. شخصيا طيب. بعتذر منهم يعني. بدنا نسمع شيء شعر وطني لسوريا للشام. طيب سمعنا، شو راح تختار لك؟ القصيدة بعنوان عودة عاشق. أقول: مات الضمير وشتتوا أنجاله، ما عدت ترجو من تلوم وتعتب، والقوم ما راعوا لعهد حرمة، بل أشعلوا قلب الشقيق وألهبوا، والذل عشش في أزقة مخهم، والذل ذل لا كرامة ينجب، شرف التآمر أن تجر ركابهم، بالصيت تمنى بالصوت تمنى كالبغال فتسحب، حتى البغال تأففت عن جرهم، وبنو السعود بكل فخر رحبوا، قادوا التآمر بالعراق فدمروا، شعب الخليج بأي سيف يضربوا، قدر الشعوب بأن تباع وتشترى، عهر النخاسة لا محالة غاربوا، ضربوا دمشق وأمعنوا في ضربها، يا بئس ما صنع الصغار وخربوا. هذه القصيدة بالفصحى، وقصيدة أخرى تقول: تعطر يا شام باللهجة المحكية. أقول: وتعطري يا شام، وتعطري يا شام وبريحة البارود، شبان مثل الورد بأرواحها بتجود، جورج ومصطفى أقوب مع محمود، واللي بيفدي الوطن بالروح ما ظن والله يموت. شو الفرق بين الشام مصر عمان أو بيروت، أخوي بدنيا العرب جيرة وأهل وبيوت، يا حيف يا حيف دبحوا اليمن ومشيوا ورا التابوت، نسيوا هدى القرآن واستلبسوا التلمود، هدوا ديار النبي وحطوا راق التوت، معليش يهل النفط والكاز والمازوت، بكرة الزمان يعود وعلينا الأمل بيجود، ويلتم شمل العرب ما يضل عنا حدود، وبتموت كل الدنيا إلا الوطن ما يموت. نعود للحوار مع ضيفنا الشاعر عبد الرحمن حسن. أستاذ عبد الرحمن، يعني تخبرنا عن يعني تكتب الرواية الشعر القصة القصيرة، الشعر الغنائي، الشعر المحكي. جربت تكتب يعني تكتب للأطفال؟ طبعا كتبت. كتبت للأطفال في آخر مجموعاتي، في آخر المجموعة أربع خمس قصائد لبناتي. أنا ليس لدي ذكور، أنا عندي بنات، الله يخلي لك، الله يحفظك. فكنت أكتب لهم لألهم حتى يفرحوا. نعم. مثلا في كتبت لهم قصيدة صغيرة بتقول والله ما كتير يعني ما كتير أنا بذهني، بس رح شوف. ما في مشكلة، ما في مشكلة، هلا بتطلع معي لأنه يعني الكتاب هذا طبع في عام 2000. نعم. فمن عام 2000 حتى الآن زمن طويل. بينسى الواحد طبعا الإنسان، والله مو بهدي. طيب ما يعني مع أنه الكتابة للأطفال يعني كتابة من أصعب أنواع الكتابات، لأنه أستاذ كرتا ممكن تفضل بتقول دعني ألعب، دعني أرتع، دعني ألعب، فلما صنع هذا الملعب، هذا الصيف مثل الضيف، فغدا يرحل هذا الضيف. يعني القصد فيها بخاطب زوي الأمر أنه الحدائق يكون ملفى للأطفال يلعبوا حفاظا على أرواحهم من السيارات أو ما شابه. ما هي المحطة الهامة في حياة الشاعر عبد الرحمن حسن؟ والله يعني بصراحة كل المحطات هامة وجيدة، لكن بتمنى أنه في محطة معينة كانت هيك على صعيد العاطفي يعني؟ لا محطة هامة بحياتك من كل النواحي، على صعيد العمل، صعيد عندما الكتابة، أنجز الأدب. كتابا عندما يعني بتحس أنه هاي النقطة أو هاي المرحلة فعلا كانت نقطة مهمة بحياتك؟ بالضبط، عندما أنجز كتابا وأطبعه أتمكن من طباعته، لأن أجور الطبع غالي كما تعلمين، وخاصة في هذه الخمس سنوات الماضية كان نسبتها مرتفعة جدا. نعم. تكاليفة غالية جدا، فأنا متعتي والهدف الأسمى لي أني أجمع كتاب وضع فيه مخزوني الفكري ويخرج إلى الناس ويرى النور، هاي حقيقة يعني. حلو. طيب الشاعر عبد الرحمن حسن نال العديد من الجوائز، خبرنا عن هاي الجوائز وقد هي مهمة بحياة الأديب. طبعا هلا كم جائزة حصلت؟ تقريبا على شيء 4 أو 5. نعم تخبرنا عنه. واحدة منهم كلها جوائز شعرية. نعم نعم، باللهجة المحكية. نعم. وأنا بصدقا يعني أنا أجيد هذه النوعية من الشعر، لكن أفضل الشعر العمودي باللغة الفصحى. نعم تخبرنا عن جوائز. مثلا أرجي اسمها الأرز الذهبية بعام 92 أخذت الجائزة، وكانت قصيدتي يعني مميزة فعلا. نعم فيها أخذت المركز الأول. بالمركز الأول. نعم. نعم. ولقيت استحسان كتير كمن لدي حقل. والجائزة الثانية. والجائزة الثانية كمان بالعام 2000 تماما، كمان في دمشق أخذتها. في حلب تقريبا معظم الجوائز كنت أحصدها كوني مقيم في حلب. كنت مقيم بحلب. نعم ومطلع على أمور جامعة حلب، وكنت أعطي الشعر الكلاسيكي. طيب. هذا الشعر الكلاسيكي في كلية الآداب يعني هكذا تقريباً. سافرت كثير حضرتك. أكيد. ومثلت سوريا بأكثر من محفل ثقافي. نعم. نعم. تخبرنا عن هذا الموضوع، أدي هو مهم بحياة الإنسان السفر، وشو أضاف لك السفر؟ السفر بالنسبة لمن يحمل الفكر هو متعة حقيقية، أنك تحمل بلدك وطنك على كتفك، فتصوري مدى المسؤولية الملقاة على عاتقي لما أنا بحمل وطن على ظهري. نعم. تتحمله للشرف بذلك، فعندما أعطي أفضل ما عندي. شو أضاف لك السفر؟ شو أعطاك السفر؟ أعطاني طبعا أعطاني ماذا قدم لك؟ قدم لي دعما وقوة وعزم وعزيمة إلى الأمام وإصرار أيضا. مثلا هناك جائزة اسمها جائزة السلطان بن علي العويس الثقافية في الإمارات. نعم. هذه الجائزة عالمية، أنا كنت عضو فيها وشاركت فيها. في مجموعة اسمها مجموعة سعود البابطين، هي كمان معجم لكل الشعراء المعاصرين. نعم. صورة وقصيدتان، إحداهما بخط اليد، وتوضع في هذا المعجم. كمان هي عبارة عن جائزة ومعجم بأن واحد، شاركت بهما ونلت الاستحسان وبعض الجوائز التقديرية. يعني بصراحة لم ينصفونا، كل الدول العربية لم تنصف المبدع السوري ولا في أي مرحلة من المراحل. نعم. والنقد هل أنصف، يعني هل واكب أو يواكب الحركة الأدبية؟ هل يعني حد يعني من النقاد تناول أدب الشاعر عبد الرحمن حسن؟ والله تناولوا كثيرا. نعم. وكان محط إعجاب لهم واستحسان، كوني أنا لست لا أحمل إجازة في اللغة العربية. نعم. هل أعطى النقد المبدع حقه؟ طبعا لازم أعطاه حقه. نعم. نعم أنا أعطيت حقي، وبعتبر النقد عبارة عن دفع للأمام لأي أديب. إذا لم يتقبل النقد من أحد فلن يصل إلى مبتغى إطلاقا. إلى أي حد النقد يواكب الأدب؟ يعني في مواكبة من في مفروض في مفروض يعني في موجود يعني انت موجود بس مو بالتصور اللي بذهنك، يعني تحصيل حاصل. نحن حاليا وبكل اسف في حاله ركود ثقافي. نعم. وعلى كافه الاصعده. بدنا نسمع شعر هلا. شو بتحبي تسمع؟ سمعنا محكي بدوي، تكتب شعر بدوي كمان، قصيدة عمودية اللي بتختار. رح سمك هلا قصيدة باللهجة البدوية كونه قلال اللي بيكتبوها. يعني تفضل. بتقول بنت عم تشرح حالها، بتشرح وضعها، بتشرح ما عم بتعاني، ما يعتمل في صدرها، في دواخلها لإنسان بتحبه. بتقول له أسولف لك وأني المقهور، أسولف لك وأني المقهور، وعيش القهر لحالي، ولاقي الشوق يكويني ونطالع على بالي. سألتك شنون تعشقني وبعد ترضى عن حوالي، شعلت صوابع العشرة وقلبي ليك يا غالي، وليبقى بالعمر ساعة وكان الموت يسعالي. انت حبي وانت روحي وانت عمري وانت حلي وترحالي، وسولف لك بهالساعة وانت ما تدري وش مالي. اموت الموت ما موتو يوم تعن عبالي، ترى هالقلب ما يرتاح ولا هالعمر يحلالي، غير اني ضمك بصدري وروحي تقول نيالي. اسولف لك وان المقهور، اسولف لك وان المقهور، وعيش القهر لحالي. يا حبيبي غيبي وحشني غلي، يا حبيبي غيبي وحشني غلي، لو غمك وأفتح، لو غمك وأفتح، ولاقيكم جايين جايين. يا حبيبي غيبي وحشني غلي، يا حبيبي يا غيبي وحشني غلي، لو غمك وأفتح، لو غمك وأفتح، ولاقيكم جايين جايين. يا حبيبي يا غيبي وحشني غلي، لو غمك وأفتح، لو غمك وأفتح، ولاقيكم جايين جايين. يا حبيبي جايين جايين. مستمعينا الأعزاء، نتابع الحوار مع الشاعر عبد الرحمن حسن. أستاذ عبد الرحمن، قلت حضرتك أنك أيضا تكتب الشعر الغنائي. صحيح. مين من المطربين تعاملت معهم؟ والله أنا مقل بهذا المضمار. السبب مزاجي، إن لم يعجبني صوت المطرب ما بعطي. نعم. حقيقة ما أعطيت ولا مطرب لك؟ أعطيت في حلب كثير. مين؟ مثل مين؟ محمود الأغا، أعطيت شادي جميل، أعطيت طبعا مطربين محليين معروفين. نعم. أنت تعلمين أن حلب بيت الطرب. صحيح. نعم. سمير جركس أم الطرب نعم الأساطين الطرب. صحيح. أعطيتهم كثير، لكن مرة التقيت بأحد الصحفيين كما يدعي وقال هو قريب جدا من الست فيروز، فكتبت له أغنيتين على أساس يوصلهم، ما بعرف شو صار فيهم ما عاد وصلوا. رأى أذكر أغنية منهم بتقول يا قلب يا قلب عم بتعب معك، تركض وراهن بالحقك، بتقول ما برجع إلن، ولك غمزي صغيرة ترجعك، يا قلب عم بتعب معك. حلو. إيه. هي إحدى الأغاني. إيه بالضبط. نعم. فمع الأسف يعني ما كتير متابع بهذا الموضوع. يمكن ما وصلتها. ممكن ما. أعتقد ما وصلتها. أنا كنت بتمنى والله أنا أعطي لوديع وأعطي لفيروز وأعطي عندي. ما حاولت أنت يعني توصل له؟ عملي ما كان يسمح لي سافر. نعم. نعم. عملي بوقتها ما كان يسمح لي روح لعندهم، وهني كانوا يعني غير يعني ملزمين ببيوتهم، كانوا يسافروا ويشتغلوا. نعم. طيب إلى أي حد هناك تطابق بين الشاعر عبد الرحمن حسن وبين ما يكتب؟ هل هناك تطابق؟ إيه في تطابق. إلى 90% تقريبا. بس ماني راضي، لست راضيا عن نتاجي بالوقت الحاضر، لأنه مشوب بحاجات البيت، وتعرف الغلاء اللي عم نعيشه، الظروف اللي احنا فيها نفسيا وماديا. يعني أنا ما بشوف وطني عم بيتعرض للذبح والقتل والتدمير، يعني أنا كيف بدي يكون مرتاح؟ فذهني غير صافي، ما بيعطي بشكل نعم. كما هو مطلوب يعني. نعم. طيب تكتب الشعر والرواية والقصة القصيرة والشعر الغنائي والشعر المحكي والبدوي، ولكن نعم. أيهما بين كل هذه الأجناس الأدبية أنت يعني أقرب إليك، أو بتشوف أنه ممكن يعبر عن مكنونات نفسك أكثر، هو ممكن يطلع نعم. ما في داخلك أكثر؟ نعم. هلأ يعني تطابقا ما أسلفتي من مجموعات الشعرية، طبعا الشعر المقفى نعم. كيف الشعر العمودي المقفى هذا، لكن اللي بيبهجني أكثر هو المحكي. أكثر شيء بتحب؟ بيبهجني يعني، بيعطيني سعادة، بيعطيني نوع بس آنية يعني، ليس إنما آنية يعني. عندما أكتب قصيدة مثلا يعني سمعنا شيء قصيدة، رح سمعك قصيدة بتقول من يوم ما ضيع دروب الأمر والنوم جافاني على تخوم السهر، والليل يبكي عن جوم السافروا، والدمع يهدر تيغسل تياب القدر، يا حيف نسيت حروف اللغة كلماتها وألحان مفجوعة على فراء الوتر، وهاك العيون اللي بذكراك مسافرة رغم الأسى والغدر بي أبشع صور، وبتصير تسأل اللوعة ورا اللوعة، وكل ما نسيت شو صار بيصفع هالخبر، حتى صميم الصخر بيحن عتراب، وإلا أنت مقساك أقسى من الحجر، من وين تيجيك إحساس باللي تمرمر وسهر الليالي تا طلع من توب الفجر، ولك حتى دياب الليل بح صواتها وعقدر مصبرت عليك شقشق تياب الصبر، وهلأ جاي تدعيد عهد اللي مضى، لكن نسيت انه الغدر بيولد غدر، لك روح ارجاع روح ارجاع مطرح ما كنت، يا ريت الله ما خلق مثلك بشر. حلو. طيب يعني خلينا نحكي عن قلت تكتب القصة القصيرة، نتحدث عن القصة القصيرة عند الأديب عبد الرحمن حسن. يعني ما هي حسن علي حسن علي هاي الاسم الثلاثي يعني. نعم. أستاذ عبد الرحمن، يعني المواضيع اللي دائما أنت بتعالجها من خلال قصصك يعني هي مواضيع اجتماعية؟ أكيد مواضيع اجتماعية واقعية. نعم. مثلاً. نعم. واقعية جدا يعني. نعم. مثلا أنا كتبت قصة مثلا عن واقع معين، عن سيرة معينة. نعم. يا أنا عشتها يا غيري عاشها. نعم. بالمحصلة الأديب إن كان شاعر أو كاتب مهما كان يكون فهو شاهد عصر يرى ويكتب. نعم. يعني حضور القصة القصيرة كيف تشوفه بالوقت الحالي؟ قلت لك وبصدق الأدب إن كان قصة أو شعر أو رواية أو ليس بحالته المثلى أبدا، هو في تدني ومستمر لعدة أسباب. أولا الحالة المادية لأي قارئ لا تسمح له بشراء كتاب بالآلاف، أقل مجموعة ممكن. ولكن في معارض كتب أستاذ ممكن. عبد الرحمن في معارض كتب ودائما هناك تخفيضات 50% بالمعارض وخاصة من منشورات وزارة الثقافة. ممكن لكنها قد لا تلبي رغبة القارئ. طبعا لا تلبي رغبة القارئ، ولكن بالمعارض ممكن أن تستغل المعارض التي تقام. أتريدين الحقيقة؟ نعم. ربطة خبز لبيت أي واحد فينا، أي إنسان فينا كان كاتب أو شاعر، أفضل ما أنه بالوقت الحاضر لها الأفضلية. نعم. حاليا أقول أنا أفضل، لأنه العائلة تكون في الدرجة الأولى ومن ثم الشخص. نعم. أي إنسان بهم عائلته في الدرجة الأولى، فنحن في مين بتتابع من كتاب القصة القصيرة؟ والله في بالنسبة لطرطوس في علي ديبي لا بأس فيه، قرأت له. نعم. بيكتب ساخر كمان. بيكتب. في مستغانمي هي أحلام كمان لا بأس فيها يعني. في عندك غادة السمان كنت أقرأ لها. في بنت الشاطئ مصرية. نعم. في يعني مجموعة كبيرة. سوريين. غير غادة السمان. والله حاليا ما ما ما ما عم تابع حدا يعني نسبة غير هذول اللي ذكرت لك. ما في وقت عندك. الوقت ما موجود وصعب الحصول له. في بالنسبة لحلب مثلا أنا في كتاب رائعون جدا منه محمد الراشد. نعم. هذا يعني قريب إلى الفلسفة. صحيح. عنده كتاب اسمه الاتحاد المستحيل جميل جدا يعني بيقرأ. في عندنا كتاب كثير نحن، أنا ما قلت ما في، في لكن الوصول لألون يتعذر حاليا. نعم. خلينا نتوقف مع فاصل أخير ونرجع نكمل مع حضرتك. حد قبلك ولا بعدك انت حبيبي انت وروحي انت، لحد قبلك ولا بعدك انت، انت نهاري ليل انتظاري، انت نهاري ليل انتظاري، حديثي كله كله كله عنك انت حبيبي انت. نعود للحوار مع حضرتك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا ستنا. شفتك كأنك محضر حالك بدك تقول قصيدة. إيه طبعا. عمودية. أكيد. تفضل. قصيدة لطرطوس بلده التي يحب ويجب عليه أن يحب. أقول طرطوس يا روضة الأحباب هذا عنوانها، لكن أقول من لوعة الوجد رق الصخر والتهف والبدر مال بعيد الشجو واعتكف. طرطوس يا روضة الأحباب أرقنا شوق عظيم لذاك البحر مذ عرف، القلب من قسوة النكران مرتشف كأس الجحود وغير البؤس ما قطف، أواه إن بان ذاك البحر سأله والشط ينهل من لوعاتنا غرفة إني عشقت رمال الشط مكرمة والبحر يشهد أن القلب ما عزف أرواد قبلي لذاك الشط عاشقة تستصرخ الصخرة من أشواقها لهفا يا سعد من كان قرب البحر مرقده فوق الرمال وضم الموج والتحف. حلو جميل. يقال أستاذ عبد الرحمن بأنه أعزب الشعر أكذبه، صحيح هذا؟ أكيد أكيد. نعم، لكن الغزلي فقط. الغزلي طبعا الغزلي ليس، يعني أنا لما أنا مثلا أقول مثلا أول بيتكلم عن نفسه مثلا سكر الحروف وعربد الكلمات وقفت بوش الريح أشعاري وجبت بدان الكان مبين طال وتمرجحت عاكتاف الدهر أفكاري وظل الزمان دوزن الأوتار تادابت عالسان اللحن أوتاري وصار النجم يرقص مع النجمات وشلحات غيم علقوا تبزن ناري وراح القمر ينده يا هلا بالجار زفوا الخبر صار القمر جاري. حلو. هل معقولي أنا أكون وصل للغيم ويطلعوا هذا يعني شلحت غيم تعلق بزن ناري؟ فهذا هو هذا الشعر الجميل اللي بنقول عنه أكذبه. هذا فلسفي إلى حد ما. بالضبط. نعم. يعني في كذب معقول أنا بدي أوصل يعني لكن هذا نعم. شو بيعني لك الشعر؟ كل شيء أنا الشاعر عبد الرحمن حسن علي بدون نقصان. طيب السعادة شو بتعني لك؟ أن أحصل على ما أريد، ولكن مع الأسف على السعادة بتختلف، يعني هي مفهوم بيختلف من شخص إلى آخر. على في ناس السعادة عندها هي المال، في ناس سعادة عندها النجاح، في ناس سعادة عندها الصحة. نعم. عند عبد الرحمن السعادة بالنسبة لي ليس المال كما قيل، وليس أن أحصل على ما أريد كحد أدنى. نعم. من كل شيء، يعني أن تحصل على حق تماما، يعني كحد أدنى، يعني بتمنى أطبع مجموعاتي طبعا، هاي ضمن التمني وليس ضمن التمني. أتمنى. أنا بقصد أنه يعني السعادة، يعني أسباب السعادة عندك. شو اللي بيجيب لك السعادة؟ إذا عرفنا السعادة هي أن نشعر بها، والسعادة نعم. عندي أني أنا أحصل على ما أريد لأنه أنا صاحب عائلة بالأخير، يعني بتمنى. طيب. أنه لمن بتقول بعتب عليك؟ على هالزمن اللي عايشينه، على وزارة الثقافة تحديدا. معلش في موضوع، لما وزارة الثقافة عم تفرض منا نحن نعطيها كل ما طبعنا مجموعة 6 صباح بدنا نعطيها 5 مجموعات. طيب إذا أنتم ما بدكم تستخلصوا شيء منا، نعم معلش ما بتستخلصوا شيء، ليش عم تعذبونا ننزل على الشام ونعطيكم إياها؟ يعني ليه عم تفرضوا علينا أنتم فرض هيك؟ يعني بفرضوا فرض نسلم 5 نسخات عقب كل طباعة مجموعة. طيب إذا ما بكون تستخلصوا منا شعر وتقدموه للمناهج، طيب ليش عم تعذبونا؟ نعم هي يعني طيب. بشو عم تفكر؟ بشو عم تحلم؟ والله يعني على الصعيد الوطني بتمنى أنه إن شاء الله يا رب تخلص الأزمة، بتمنى أنه يعني هالعدوان ينحسر وينكسر من سوريا وترجع سوريا كما كانت ونرجع نعيش كما كنا عايشين، ويعم الخير والأمان والسلام على كافة بلدان العالم وليس على بلدنا فحسب. إن شاء الله. أنا بتشكرك جدا الشاعر الأستاذ عبد الرحمن حسن علي. شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتنا بيكي. بتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله يعني هيك قريبا بنشوف عندك 8 مجموعات شعرية وروايه قيد الطباعة. نعم. شكرا لك، شكرا لحضورك. العفو، يا أهلا بك، شرفتينا، ممنونك أنا، يعطيكم ألف عافية أنت والستات اللي بالكنترول، وإن شاء الله بنلتقي يا رب على المحبة طبعا. شكرا كثير لك. شكرا بك. طاير طاير قلبي طاير صوبك يا المحبوبي، والبعشاير داير داير ترقص يا محبوبي.